بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الآن لم يلقى عليكم من قبل اليوم، وهو درس يعد يعني مفككا ومفتاحا لزيادة معرفة أحوال النفس، أحوال النفس، نفس المؤمن أو نفس الكافر، لا، نفس المؤمن. هذا الكتاب القصاص والمذكرون لابن الجوزي رحمه الله، والكلام لابن الجوزي رحمه الله، قال رحمه الله: اعلم أن الطباع لما خلقت مائلة إلى حب الشهوات المؤذية، إلى حب الشهوات المردية والبطالة المؤذية، افتقرت أي الطباع والنفس إلى مقوم ومثقف ومحذر، أي ثلاثة أشياء. قال إلى مقوم ومثقف ومحذر، قال: فهي في ضرب المثل كالماء. هذه الطباع، طباع الشخص، ما جبلت عليه النفس. فهي في ضرب المثل كالماء يجري بطبعه، فإذا رد بسكر وقف عن جريانه، ثم أخذ يعمل في فتح الطريق، فكما ينبغي أن يتعاهد ذلك السكر بإحكام، فكذلك ينبغي أن تتعاهد الطباع بالزواجر، ولا ينبغي أن يطول أمد التعاهد، فإن عمل الماء في باطن السكر دائم وإن خفي، وكذلك الطباع في ميلها إلى ما يؤذيها. ولهذا بعث الأنبياء بالترغيب والترهيب، وأنزلت عليهم الكتب للتثقيف والتأديب، فما زالوا مبشرين ومنذرين. ثم خلفهم العلماء، وقد كان العلماء كلهم يذكرون بفتاواهم وعلمهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قوله هنا: اعلم أن الطباع، أي التي جبلنا عليها، لما خلقت مائلة إلى حب الشهوات، ما هو الشهوات التي أبيحت وكفى، لا، قال: إلى حب الشهوات المردية والبطالة المؤذية. يعني معنى الكلام: ما من نفس من أنفسنا إلا وفيها يعني هذا الميل، إلا أن تقوم فلا تبقى على هذا الميل وإلى هذا الانحدار. قال: الشهوات المردية والبطالة المؤذية افتقرت، أي الطباع، إلى مقوم، إلى شيء يقومها من هذا الإعوجاج. قال: وإلى مثقف، وهو المعلم الذي يعلمها ويزجرها. قال: ومحذر، وهو الشيء الذي يخيفها، العواقب التي تهلكها. قال رحمه الله: قال: فهي، أي الطباع، في ضرب المثل، يعني ضرب مثال لطباع الناس ونفوس الناس. قال: فهي في ضرب المثل كالماء يجري بطبعه. ومعنى هذا الكلام أن النفس تجري إلى الشهوات بدون تعب وبدون عناء، ما يحتاج الشخص يهيج نفسه إلى الشهوات، هي تجري بنفسها، إنما يحتاج إلى أن يمسك بزمامها. قال رحمه الله: قال فهي في ضرب المثل كالماء يجري بطبعه، فإذا رد بسكر وقف. معروف السكر الشلم الذي يغلق به، يعني الماء المكان الذي يخرج منه الماء. قال فإذا رد بسكر وقف عن جريانه، لكن عندما يقف الماء هل يقف وما يريد الخروج؟ لا، يريد الخروج. الماء هذا شيء مسلم به، أن الماء يريد أن يخرج بأي شيء، يعني أي مجال يجد فيه الخروج. قال رحمه الله ثم أخذ يعمل في فتح الطريق هذا الماء. ولهذا البرك التي قد تكون يعني مصبوبة وعلى الإسمنت، ومع هذا تجد الماء يخرج من الشقوق والثقوب الضيقة والشقوق التي ما يكاد يتنبه لها، تجد الماء قد خرج من هذا المكان لأنه يبحث عن يعني مجال خروجه. قال في فتح الطريق فكما ينبغي أن يتعاهد ذلك السكر بالإحكام، بحيث أن السكر يعني قد يأتي مع الوقت ويصير يعني السكر هذا يحتاج إلى زيادة شد ومعاهدة له، كما سمعت إما يعني إغلاقه بطريق محكم أو بتبديله إلى آخره. قال فكما ينبغي أن يتعاهد ذلك السكر بالإحكام، فكذلك ينبغي أن تتعاهد الطباع بالزواجر. النفس هذه، النفس الزواجر لها كالسياط، الزواجر للنفس كالسياط، فإذا وجدت السياط للبدن خضع البدن. هذا شيء معروف مشاهد، أن البدن إذا وجد ما يؤدبه، ما يؤدب به البدن، ما يبقى عنده تلك يعني القسوة والشدة وإرادة الشر. وهكذا النفس إذا سلطت عليها المواعظ، إذا سلطت على النفس المواعظ والزواجر والأخذ بالعبر، النفس هنا تصلح، النفس تنقبض إلى تنقبض عن الشر وتخفف من الشر. وهذا شيء يعني مشاهد في الناس، مشاهد في الناس أن الزواجر تعمل فيهم وتؤثر فيهم ما لا يؤثر غيرها. قال رحمه الله أن تتعاهد بالزواجر، ولا ينبغي أن يطول أمد التعاهد، يعني إذا تركت وقتا أصابتها الغفلة وأصابتها الطباع المائلة إلى الشر وإلى الفتن، فهذا مما هو معلوم. وانظروا لما رأى الشيطان، لما رأى الشيطان أن الناس، أن المؤمنين إلا من رحمه الله يميلون إلى الشهوات، جاءهم من باب الشهوات أكثر، جاءهم من باب الشهوات أكثر. وشياطين الإنس أيضا لما رأوا أن المؤمنين إلا من رحمه الله يميلون إلى الشهوات، سهلوا أمر الشهوات وحركوا الدعوة إلى الشهوات وهيجوا إلى الشهوات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن نفوس الناس وإن كانوا مؤمنين إلا من رحمه الله تميل إلى هذا وتندفع بسرعة وتنهار عن الثبات وعن الاستقامة وتتغير، إلا من رحمه الله عز وجل. قال فلا ينبغي أن يطول أمد التعاهد. ولهذا كانت الدروس العلمية النافعة، الدروس المنبثقة من الشريعة الإسلامية، هي يعني أعظم ما تتعاهد به النفوس، أعظم ما تتعاهد به النفوس، حتى لا تبتلى بالجريان مع الطبع وبالاستجابة للهوى وبالخضوع للمشتهى. فلما تبقى الدروس مستمرة ويبقى الشخص مستمرا في تلقيها، يبقى في قوة في باب التدين، وفي إضعاف رعونة النفس، في إضعاف رعونة النفس. قال ولا ينبغي أن يطول أمد التعاهد، فإن عمل الماء في باطن السكر دائم وإن خفي، وكذلك الطباع في ميلها إلى ما يؤذيها. يعني أن أنفس الناس تعمل دائما في التفلت من الحق وفي الرجوع إلى الشهوات والهوى والمستلذات ولو كانت محرمات. هذه طبيعة النفس، وهذا شيء نستطيع أن نسلم به جميعا. مثلا نلاحظ فينا، قد تسمع موعظة، قد تقرأ آية تسمع فيها عبرة زاجرا إلى آخره، فتقول أما الآن فكذا، أما الآن فكذا مع النفس، الآن استقامة في مسألة كذا، في مجال كذا، صدق في مجال كذا، ثبات في مجال كذا، يكفي الغفلة. فتعمل مدة، قد تكون يوما أسبوعا شهرا سنة أقل أكثر، وما تدري إلا وقد دبت الآفة التي في النفس إلى أن يرجع الشخص إلى ما كان. إلا أن يقويه الله في المعرفة وفي الفهم وفي قهر النفس وفي تأديبها وسد الأبواب عليها ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قال وكذلك الطباع في ميلها إلى ما يؤذيها. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال ما رأيت مشتتا للهم ومبددا للقلب مثل شيئين، ما رأيت مشتتا للهم ومبددا للقلب، مثل شيئين. الأول قال الاستجابة للنفس في كل ما تشتهي، قال والثاني مخالطة الناس الغافلين الجاهلين اللاهين الذين لا يزيدونك في الخير بل ينقصونك ويضعفونك ويدعونك إلى الضعف، إلى التأخر، إلى الرجوع، إلى الورع. هذان الأمران يقول ابن الجوزي رحمه الله هما مبددان ومشتتان للنفس وللقلب، وهذا حاصل. المسلم الذي عنده شيء من الخير، طالب العلم الذي عنده شيء من العلم، شيء من الهمة والعزيمة والرغبة والخير والغيرة على الدين، إذا سير الناس ضعف ضعف ضعف ضعف حتى صار كواحد منهم فيما هم عليه. لكن إذا بقي هذا الطالب مع الكتب مع الدروس مع كذا، تجده ينمو، الجهة الدينية تقوى وتنمو فيه، وجهة النفس ومطالب النفس تضعف لأنه في تلقي قوة. وهكذا أيضا كما سمعت، إذا يعني الشخص شغل نفسه بكثرة المأكولات المشروبات الملبوسات المركوبات المنكوحات، هذه أشياء ما لها نهاية، ينتهي العمر والشخص ما قد حقق ما في نفسه، يعني إلا يعني في النادر، إلى التعب والعناء الذي يحصل للشخص، إلى التعب مع التعب والعناء الذي يحصل للشخص. لكن إذا أراد الله بالعبد خيرا اكتفى من المباحات، ومن المباحات ما تسهل، لا يبقى يريد المباحات التي فيها صعوبة، التي فيها مشقة، التي فيها مغامرة في أمر دينه، فقد يضيع دينه من أجل الوصول إلى شيء من المباحات التي هي مستصعبة عليه. لا، الشخص يعود نفسه ما تيسر من أمر الحياة، ما جاء باليسر من المباح ففيه الخير والبركة، وما كان فيه من ضياع وقت، دين، صلاح، مروءة إلى غير ذلك، يحاول أنه يعزف عن ذلك، والله المستعان. قال ابن الجوزي رحمه الله وكذلك الطباع في ميلها إلى ما يؤذيها. ولما كانت النفس متعبة هذا التعب، ومؤذية، وهي عدو الإنسان في باطنه، قال الله في كتابه الكريم ونفس وما سواها، إيش بعدها؟ فألهمها إيش؟ فجورها وتقواها. إيش بعدها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية للنفس بمجالس العلم الشرعي النافع وبسماع المواعظ وتقبلها والعمل بما فيها. وعلى كل الناس العقلاء يدركون هذا، يدركون عيوب النفس ومخبئات النفس الخبيثة الخطيرة، يدركونها ويحسون. ولهذا تجده مشتهرا عند الناس أنهم يقولون النفس إن عصمتها زبيدة، وإن فتحتها فزريبة، وإن فتحتها أهلكت بمطالبها ومشتهياتها ومتعلقاتها وطموحاتها وإلى آخره. ولهذا بعض الناس ينفتح للنفس، ينفتح للنفس انفتاحا حتى ربما توجه إلى القتل، إلى الغدر، إلى المكر، إلى الكيد، إلى السلب، إلى النهب، الاغتصاب، مطاعة للنفس. يجد النفس تشتهي هذه الأشياء فيندفع وراءها. وكما ذكروا أن من الأنفس من هي يعني مثل يعني كأنفس البهائم، ومن الأنفس من هي كأنفس الشياطين في المكر والكيد وإلى آخره. فنسأل الله أن يزكي أنفسنا، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يزكي أنفسنا وأن نرعاها من الرذائل والردى، وأن يجعلها أنفسا صالحة تقبل الحق وترغب في معالي الأمور. ونعوذ بالله من الانحدار والتردي إلى السفاسف في الأمور. نعم، إيش تريد؟ سمعت المثال؟ يعني كلام عجيب يعني في التأليف وفي التركيب. يعني سمع قائلا يقول إن النفس لما خلقها الله قال لها من أنا؟ قالت أنت أنت وأنا أنا. فعقبها الله في النار 1000 عام وهي معذبة في جهنم. ثم أخرجها من أنا؟ قالت أنت أنت وأنا أنا. طيب، مع أن الله يقول إيش في كتابه الكريم في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك إيش؟ إيش أخذ ربك إيش؟ بني آدم من ظهرهم ذريتهم وأشهدهم إيش؟ على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا شأن النفس الآن. أي الأرواح والنفس واحد، الأرواح والنفس واحد. قال ثم عذبها في الماء وقال من أنا؟ قالت أنت أنت وأنا أنا. ثم عذبها بالجوع، وإيش بعدها؟ قالت أنت ربي، قالت أنت ربي عندما جاعت. هيا قلنا لا أسمع يعني المجوعون لنا يعني مثل هذا الكلام يزيد في التجويع. سمعت، نسأل الله اللطف. أنا كل النفس البشرية كما سمعت خلقها الله وفطرها على الدين، فطرها الله على الدين، لكن جعل الله فيها طباع تميل بها إلى الخير أكثر وطباع تميل بها إلى الشر أكثر. فمن نمى طباع الخير وجدت نفسه يعني فيها الزكاة، فيها النماء، فيها الصفاء، تحب الخير وما تحب الشر، تريد معالي الأمور وما تريد سفاسفها، تريد الصفات الحميدة ولا تريد الصفات الذميمة. ومن ضيع نفسه بتنمية الصفات القبيحة والاستجابة للطبائع التي فيها سارت النفس متدنية إلى الأسفل وإلى الأرداء. فالمسألة تحتاج إلى معالجة للنفس مستمرة ومجاهدة للنفس مستمرة مع سياسة، مع سياسة. قد يأتي الشخص يعني يقهر نفسه في كل شيء، وهذا مش صحيح، بل المطلوب يعني السياسة للنفس حتى لا يعني تتعصى النفس على الشخص ويصعب عليه بعد ذلك أن يتداركها. فلا بد من سياسة شرعية للنفس حتى تستمر في السير السديد، لا يعني إفراط، لا تفريط ولا إفراط، لا تفريط ولا إفراط. انظروا النصارى أصحاب الصوامع الذين قالوا نتعبد وقالوا نريد نقتدي بمريم البتول، ودعوا النساء إلى أن يتعبدن بترك الزواج، وهم يتعبدون بترك الزواج، لجأوا إلى الزنا لجأوا إلى الزنا، فلما تركوا ما أباحه الله مدعين أنهم أقوياء في العبادة وأنهم سيتفرغوا للعبادة، ما قدروا ما قدروا. فلهذا لا نعاند النفس، يعني شرعا لا تعاند النفس، ولكن تساس بسياسة حكيمة ويعطى لها ما لابد منه مما تشتهي من المباح الطيب، يعطى لها ذلك ولا تمنع من ذلك مع يسر ذلك وسهولة ذلك، بل يعطى لها ذلك بضوابط وحدود، والله المستعان. ذكرت مثالا ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: وجدت نفسي تواقة إلى كل شيء، فلما أعطيتها الجنة لم تتق إلى غيرها. أقنع نفسك بالملك الدائم والنعيم السرمدي الأبدي، أقنعها بهذا وحذرها من الخلود إلى الزائل، إلى الدنيا الزائلة الفانية، فلا يبقى عندها هبوط وركود حول الدنيا، بل تعيش في يعني الملأ الأعلى.